أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وأتباعه وأشياعه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وطولنا وقوتنا ونلوذ بحولك وطولك وقوتك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قبضتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أقوالنا وأعمالنا وحركاتنا وسكناتنا فيك لك خالصة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ويقينا لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك مرافقة النبيين في الجنة. أما بعد، إخواني الكرام، أخوات الكريمات، طيب الله أنفاسكم بذكره وأوقاتكم بطاعته وملأ أوقاتكم وحياتكم كلها بعبادة الله رب العالمين. نستأنف بعون الله سبحانه وتعالى وتيسيره البحث والدرس من خلال تفسير الإمام البيضاوي، ووقفنا في المرة الماضية عند بدايات سورة القيامة، ونرى الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه يقدم للسورة كعادته وكمنهجه في التقديم لكل سور القرآن الكريم بأنها سورة مكية وأن آيها 40 آية. هذه منهجية مضطردة كما اتفقنا عليها في تعامل الإمام البيضاوي مع التمهيد لسور القرآن الكريم. ثم يقول قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه. يقول: لا أقسم بيوم القيامة، إدخال لا النافية على فعل القسم للتأكيد شائع في كلامهم، وهو بهذا يبين لنا أن لا هذه على بابها، يعني نافية على الحقيقة. واستدل على هذا الأسلوب القرآني الكريم ببعض أساليب العرب، كقول امرئ القيس: لا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر. لا وأبيك ابنة العامري، يعني هذا منادى، لا يدعي القوم أني أفر. وقد تحدث عن هذا هو في عدد من المواطن، كلا أقسم بمواقع النجوم، يعني تحدث عنها بمثل هذا. وقرأ قنبل: لا أقسم بغير ألف بعد اللام، وكذا روي عن البزي، يعني البزي وقنبل يعني الراويان اللذان ينقلان عن ابن كثير، يعني ابن كثير كله يقرأ لا أقسم، يعني ليس بالألف بعد اللام بل بالألف المقطوعة. إذن فهي ليست لا النافية بل هي لام القسم. والعلماء في الحقيقة في هذا الموطن وغيره من دخول لا النافية على القسم حتى تتضح الفكرة لدينا، لهم فيها رأيان واضحان. رأي يقول إن لا هذه زائدة في غير القرآن، وهم يقصدون بالزيادة معنى غير المعنى الاصطلاحي، يقصدون بها المعنى اللغوي، والمعنى أقسم بيوم القيامة. ورأي يقول إنها ليست زائدة بل هي على بابها وهي نافية، وهذا أبلغ في القسم. كان الله سبحانه وتعالى يقول: أنا لا أقسم على هذا، أو لا أقسم بيوم القيامة على هذه الأشياء الآتية بعد، فإنها أوضح من أن يقسم عليها. وهذا حتى دارج في أساليبنا العامية عندما يكون الأمر واضحا لمن تتحدث معه، تقول له أنا لا أقسم لك، الأمر أبسط من أن يحتاج إلى قسم. هذه اللمحة وهذا المعنى في السياق العامي هو ما يعني نفهمه من تعليل العلماء الكرام. ولا أقسم بالنفس اللوامة، يقول بالنفس المتقية التي تلوم النفوس المقصرة في التقوى يوم القيامة. يعني المقصود بالنفس اللوامة هنا النفس التي اتقت الله عز وجل، فيتلوم باقي النفوس التي قصرت في تقوى الله سبحانه وتعالى، تلومهم يوم القيامة، تلومهم على تقصيرهم، أو التي تلوم نفسها أبدا وإن اجتهدت في الطاعة، أو النفس المطمئنة اللائمة للنفس الأمارة أو بالجنس. يعني كل هذه تفسيرات ذكرها الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه في معنى اللوامة، إما أن تكون النفس التقية الخائفة من الله عز وجل التي تلوم باقي النفوس يوم القيامة على تقصيرها في حق الله تعالى، أو أنها النفس اللوامة التي تلوم نفسها آنا بعد آن وحينا بعد حين مهما اجتهدت في العبادة. ولذلك هي عندما ترد في هذا السياق ترد في سياق المدح، يعني كأنها يعني تعتب على ذاتها مرة بعد مرة حتى تترقى بها إلى مراتب الكمال ومدارج القرب من الله سبحانه وتعالى. أو أن المراد من هذه النفس هي النفس المطمئنة التي تلوم النفس الأمارة بالسوء، أو أنها بالجنس، يعني اللام هذه تدل على الجنس، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وتلوم نفسها يوم القيامة، إن عملت خيرا قالت كيف لم أزدد، وإن عملت شرا قالت يا ليتني كنت قصرت، يعني قصرت في هذا الشر ولم أتمادى فيه كما تماديت. وهذا ملمح بديع ألفت نظر الباحثين والباحثات إليه، وهو اعتماد الإمام البيضاوي على السنة في تفسير القرآن الكريم. يعني هذه الإشارات وغيرها في التفسير طوله وعرضه تصلح أن تكون دراسة جامعية ماجستير أو دكتوراه في منهجية الإمام البيضاوي في الاستناد إلى السنة النبوية المطهرة في تفسير القرآن الكريم. طبعا سيكون التناول، إذا يعني أعطينا فكرة سريعة، سيكون التناول لهذه ليس فقط من باب تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة، بل سيكون إيضاحا لمنهجية الإمام البيضاوي في توظيف السنة لتفسير القرآن الكريم. ولا شك أننا عندما نحصر عددا من هذه المواطن سيبدو لنا عدد من الأنواع والصور التي يستعملها الإمام البيضاوي، فسجلوا هذه الفكرة لعلها تفيد واحدا منا يوما ما. أو نفس آدم فإنها لم تزل تتلوم على ما خرجت به من الجنة، وضمها إلى يوم القيامة لأن المقصود من إقامتها مجازاتها، المقصود من إقامة القيامة مجازات هذه النفس، نفس آدم عليه السلام. وطبعا نفس آدم عليه السلام يدخل فيها كل نفس من بنيه. وهذا ملمح آخر أو فكرة أخرى يمكن أن نتنبه إليها، وهي تعدد المعاني عند الإمام البيضاوي ومدى اعتماده وعلى أي شيء اعتمد في تعداد هذه المعاني. هذه تجدونها بسهولة ويسر حتى لو قمتم بحصر في الشاملة على تفسير الإمام البيضاوي، فقط لو أنتم كتبتم إما في تفسير البيضاوي فقط يمكن أن تجمعوا كل المواطن التي فيها تعدد الاختيارات، ثم تكون هذه المواطن شريحة تصلح للدراسة والمعالجة فيما بعد. ومن الخبرة أو من الأشياء التي أستفيدها وأحب أن يعني أضعها، أحب أن أضعها بين يدي إخواني وأخواتي، أنني إذا عملت بحثا على فكرة معينة أستفيد من النموذج المفرغ للمكتبة الشاملة. في نموذج مفرغ ليس فيه كتب، أنزل هذا النموذج ثم أضع عليه المحتوى العلمي الذي أتعامل معه حتى أستفيد من الخصائص التقنية الموجودة في برنامج الشاملة، لكن في زاوية محددة حتى لا يكون مساحة التفتيش والبحث كثيرة ويعني تأخذ وقتا، والخطوة الواحدة في البحث تفرق معك في العمر وفي الزمن على مستوى بعيد. يعني المعلومة التي تستطيع أن تصل إليها بخطوتين لا تصل إليها بثلاث خطوات، لأن الخطوة الثالثة هذه الزائدة إذا حسبتها على مدار اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو السنة تعطيك مساحة طويلة من الوقت، أنت أولى بهذا الوقت، وهم كما يقولون الوقت هو الحياة. أيحسب الإنسان يعني جنس الإنسان، وإسناد الفعل إليه، لأن فيهم من يحسب. يعني ما معنى هذا الكلام؟ الألف الإنسان للجنس. طيب، وهل كل جنس الإنسان يحسب ألا نجمع عظامه؟ لا، بل بعض هذا الجنس يحسب هذا ويعتقد هذا ويظنه ويعيش به، ولذلك أطلق القرآن الكريم الكل على الجزء، وهذا من باب المجاز أو الذي نزل فيه. هذا إذا اعتبرنا الوجه الأول، إذا اعتبرنا أن قاعدة الاختيار الجمهور في قاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أو الذي نزلت فيه، وهو عدي بن أبي ربيعة عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر القيامة فأخبره به فقال لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك، فنزلت هذه الآية الكريمة. هذا يدل على مدى الجحود الموجود عند بعض بني الإنسان. يعني حتى إنسان الرشيد السوي عندما يشتبه في مسألة إذا اتضح له الدليل يعود إلى هذا الدليل، لكن الإنسان الجحود النكود الكفور هو الذي ولو ظهرت له كل الحقائق ظهور الشمس في وسط النهار لا يعود عن رأيه أبدا، وهذا موجود بين بني البشر. أو يجمع الله عز وجل هذه العظام ألن نجمع عظامه، يعني بعد تفرقها، وقرية ألن يجمع على البناء للمفروض، بلا قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. بلا، هذا نفي للجملة السابقة، نجمعها قادرين. بلا، إنكار لكلام الآدمي والإنسان هذا، ثم إنشاء استئناف جديد وحكم جديد يؤكد الحكم السابق، نجمعها قادرين، قادرين على أن نسوي بنانه بجمع سلامياته البنان لأطراف الأصابع. قد يعني أثبتت دراسات علمية أن هذه البصمات هي التي يختلف فيها إنسان عن إنسان، فيقول بجمع سلامياته وضم بعضها إلى بعض كما كانت مع صغرها ولا طافتها فكيف بكبار العظام. فاستدل الإمام البيضاوي هنا بالجمع الصغير على جمع الكبير من باب أولى، أو على أن نسوي بنانه الذي هو أطرافه فكيف بغيرها، وهو حال من فاعل الفعل المقدر بعد بلا. فين أين فاعل الفعل المقدر اللي هو نجمعها، نجمعها قادرين؟ أين فاعل الفعل في نجمعها؟ أي نجمعها نحن، فقادرين هي حال من الضمير نحن، الضمير المستتر في الفعل، وهو هنا مستتر وجوبا كما يقول ابن مالك، مستتر وجوبا هنا، وهو حال من هذا الضمير، يعني نجمعها نحن قادرين، فقادرين حال من الضمير المستتر وجوبا. وقرئ بالرفع أي قادرون، أي نحن قادرون، والتقدير على هذا كيف يكون؟ نجمعها، نحن قادرون، فتكون جملة نجمعها، كلمة نجمعها جملة فعلية، ونحن قادرون جملة اسمية، وهي مؤكدة لهذه الجملة السابقة. بل يريد الإنسان عطف على أيحسبه، يعني أيحسب الإنسان، بل يريد الإنسان، بل طبعا من حروف العطف وهي من حروف الإضراب. أيحسب، بل يريد الإنسان عطف على أيحسب، فيجوز أن يكون استفهاما أو أن يكون إيجابا لجواز أن يكون الإضراب عن المستفهم وعن الاستفهام. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يجوز في قوله تعالى أيحسب الإنسان، بل يريد الإنسان، نقول أنها عطف على أيحسب، فيجوز أن يكون استفهاما، فعطف جملة استفهامية على جملة استفهامية، ولو لم يعد القرآن أداة الاستفهام مرة أخرى. الجملة الاستفهامية الأولى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان، على هذا المعنى تقدير الكلام بل، أيريد الإنسان، ها؟ فهيكون عطفا على الاستفهام. أو أن يكون إيجابا لجواز أن يكون الإضراب عن المستفهم وعن الاستفهام، يعني يكون هذا الحرف بل إضراب عن الجملة السابقة واستئناف كلاما جديدا، ليفجر أمامه، ليدوم على فجوره فيما يستقبله من الزمان. يا سلام، يا سلام على روعة هذا القرآن العظيم، وعلى علم الله سبحانه وتعالى الدقيق المحيط بدقائق الأمور. ففي هذا المعنى كأن القرآن الكريم يكشف عن خبايا النفس البشرية، ويخبرنا بأن الإنسان بطبيعته مريد لأن يستديم على هذا الشرود وعلى هذه المعصية، يفجر أمامه، يعني يفجر في كل شيء فيما يستقبله من زمان. يسأل أيان يوم القيامة، متى يكون القيام، أيان متى يكون يوم القيامة، استبعادا له أو استهزاء. إذن الاستفهام هنا ليس على الحقيقة، بل هو استفهام خرج من الحقيقة إلى المجاز، وغرضه البلاغي أما الاستبعاد، هو يستبعد هذا الأمر، كان كقوله سبحانه وتعالى مع الفارق متى نصر الله. فهذا الاستفهام ليس استفهاما عن رغبة في جواب آني، هو استفهام بمعنى استطالة أمد النصر واستبعاد حدوثه مع قلة الإمكانات، أو أن يكون استهزاء، فهذا أيضا من الأغراض البلاغية التي يخرج لها الاستفهام. وأنا أقول مرات متعددة إن التمكن من اللغة العربية وأدوات البيان والوعي بقواعدها يعين على اتساع مدارك المفسر والباحث في التفسير بصورة واضحة. إحنا يعني بدأت أشرح في تفسير المنار بعد أن انتهينا من تناسق الدرر والإتقان، بدأنا يعني من السبت قبل الماضي في رحلة جديدة مع تفسير المنار، والشاهد من الكلام أنه يركز تمام التركيز على أن التمكن والتضلع في اللغة العربية يعين على فهم القرآن بصورة أساسية، وهذا أمر يعني ليس من الترف وليس من الرفاهية، هذا أمر مهم جداً، وكما يقولون العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر. فأنا أنصح نفسي وإخواني وأخواتي بالتمكن في البيان العربي، لأن هذا هو الذي يساعد الإنسان على فهم القرآن الكريم. أنا ما وجدت واحدا من المصلحين إلا وله عناية باللغة العربية. هذه الجملة جملة مبنية على استقراء، أنا مشغول إلى حد ما بالفكر الإصلاحي والمصلحين على مدار التاريخ، يعني من المجددين على رأس القرون الماضية حتى المصلحين في عصورنا هذه والعصور التي سبقت، فلمحت التمكن البياني عند السابقين والعناية اللغوية عند اللاحقين بصورة واضحة جدا. لماذا؟ لماذا أعداؤنا يتسلطون على لغتنا؟ لماذا في الأفلام والمسلسلات والدراما، لماذا المدرس اللغة العربية ومدرس البيان العربي يعني هو مادة السخرية؟ هذا ليس لذاته ولا لشخصه، هذه اللغة إذا سقطت سقط القاسم المشترك بين الأمة الإسلامية جميعا. هذا القاسم المشترك الذي يجعل السوري والمصري والسوداني والجزائري والمغربي والأردني واليمني وكل البلاد يعني فيها هذا الرباط، هم يريدون أن يسقطوا هذا، فتنبهوا لهذا. ولذلك يعني ربطت كثيرا بين نتاج المصلحين والمجددين وبين عنايتهم باللغة العربية. لو تقرأوا للشيخ محمد عبده أو رشيد رضا أو الشيخ ابن عبد الوهاب أو الورتلاني أو البشير الإبراهيمي أو ابن باديس أو ماء العينين في موريتانيا، كل هؤلاء تتبعوا تاريخهم سترون بوضوح وجلاء أن التمكن اللغوي والعناية بالبيان العربي أخذت حظا وافرا. ولذلك نقول أنا نحب مسكون بالعربية وأحب دار العلوم، كلية دار العلوم في القاهرة، أرى أنه لا يحبها إلا مؤمن ولا يحب أهلها إلا مؤمن. هذه لا أريد أن أضيف شيئا، لكن هذه من شعارات حب العربية من والأستاذ المجدد حسن البنا رضي الله عنه وارضاه، كان يقول تحدثوا العربية فإنها شعار الدين. ويعني ليس من نافلة القول أن أقول إننا مطالبون بأن نستفيد من كل المصلحين وأن نكسر الحواجز السياسية، فنحن طلاب علم نتعلم على كل الموائد المشروعة من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب. يسأل أيان يوم القيامة، متى يكون يوم القيامة استبعادا له أو استهزاء؟ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ فإذا برق البصر تحير فزعا من برق الرجل إذا نظر إلى البرق فدهش بصره، سان عندما يسلط عينه على البرق يدهش يعني يذهل. قد تدمع عينه مثلا إذا نظر إلى الشمس في وسط النهار فلا يستطيع أن يتجه يمنة أو يسرى. فإذا برق البصر يعني تحير فزعا لم يهتدي إلى شيء، وهذه حالة من الحالات التي تعتري النفس البشرية، يعني عندما يعني يصدم بشيء أو يفجأ بشيء فلا يستطيع أن يتخذ موقفا أو قرارا. ويقولون إذا ذهبت السكرة جاءت الفكرة، إذا ذهب الذهول بعدها يعني يعود الإنسان إلى صوابه ورشده فتأتيه الفكرة التي يريدها. وقرأ نافع بالفتح وهو لغة برق أو من البريق بمعنى لمع من شدة شخوصه، وقرئ بلق من بلق الباب إذا انفتح. وطبعا برضو البيان العربي كما أقول مرارا وتكرارا ليس اللغة والنحو والصرف، لكن كل فروع البيان، يعني الفرق بين برق وبرق وبلق، هذا الجذر وهذه التتبعات تجدها بوضوح في المقاييس اللغة في الخصائص. ها، ولذلك أنصح نفسي وإخواني وأخواتي الكرام والكريمات بأن نجعل لنا وردا علميا في كتب اللغة. يعني لو قرأنا مثلا في القاموس مادة كاملة جذرا لغويا في لسان العربي، جربوا هذا وسترون النقلة التي تحدث معنا في صناعتنا لأنفسنا في التفسير. اقرأوا مثلا حرفا كاملا في مفردات الراغب الأصفهاني ولا تتعجلوا، يعني اقرأوا ولا ولا تتجاوزوا الجملة حتى تهضموها وتستوعبوها، لا أقول تفهموها لا سمح الله، هذا أمر يعني منتهى منه في يعني عندكم مفروغ منه، لكن حتى تختلط بروحكم اللغوية، حتى تشعروا بالدلالات وظلال الدلالات، هذا الذي يعني يعطيك في النهاية صدق اللهجة مع حسن النية، مع حسن النية يعطيك صدق اللهجة في التعبير عن المعنى الذي تقوله. فلو أخذنا مثلا واجبا عمليا اليوم إن إحنا نقرأ مادة كاملة في لسان العرب، يعني مادة كاملة، اقرأ مثلا مادة قراءة القاف والراء والهمزة في لسان العرب، ها اطلعوا 5 صفحات 10 صفحات، يعني لا تستقل هذا الصفحة في لسان العرب صفحة، يعني صفحة محترمة، يعني صفحة تشبع يعني كما يقولون، أو قرأوا بابا يعني في المفردات، ودعوا المعاني تتغلغل في نفوسكم حتى تهضموها بصورة عملية، بعد فترة سترون أثر هذا، الذي جرب هذا من قبل سيعرف هذا، والذي لم يجرب عندما يجربه سيتذوق البيان العربي ثم يتذوق القرآن الكريم بنكهة أخرى وبصورة أخرى. ولماذا معركة الشعر الجاهلي كانت معركة لغوية لكنها كانت مرتبطة بالقرآن، ودافع عنها المصلحون والمجددون وتصدوا لطه حسين رحمه الله، لأن النيل من البيان العربي نيل من الأسلوب القرآني، وهم عندما يريد أعداؤنا يعني عندما يريدون أن يهدموا شيئا لا يهدمونه صراحة، لأنهم يعرفون أن طبيعة المسلمين طبيعة وثابة وطبيعة متحفزة ويدافعون عن مقدساتهم، لكنهم يهدمون مقدمات هذا الشيء، ونحن في غفلة وفي غياب، بل قد يشارك بعضنا في هذا الهدم دون أن يدري، يعني بعضنا عندما يتحدث العربية يتحدث العربية من مفردات تأبط شرا وشاب قرناها، لا، نحن حتى مع أولادنا نريد أن نعلمهم العربية السلسة العذبة الرقراقة. أنا أحيانا يعني اعتدت أن أحكي لبعض أولادي يعني شيئا قبل النوم، لكن بصورة يسيرة، وهم صغار الآن ما شاء الله، لكن هم صغار، حتى أحكي لهم بصورة سلسة وفيها نوع من التأثير الصوتي، حتى بعضهم قال لي مرة يعني لو يعني لما كانت تنفد يعني ينفد ما لدي من القصص، قال لي بعضهم لو ذكرت لنا القصص في أسباب النزول، كان عنده في الوقت ده 5 سنوات أو 6 سنوات، أسباب النزول في الآية دي كيف نزلت وكذا، فكون طفل في هذه السن يعني يستحلي ويستطعم أن يسمع أسباب النزول في صورة قصصية، هذا مؤشر إلى أننا مقصرون مع أنفسنا ومع أولادنا عندما لا نربي أذواقهم على الذوق القرآني وأذواقهم اللغوية على البيان العربي بهذه الصورة. أعود فأقول قوله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين وخسف القمر يعني ذهب ضوءه وقرئ على البناء للمفعول أي هكذا وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، وفي هذا يكون تناسب في القراءات، أي في ذهاب الضوء أو الطلوع من المغرب، ذهاب الضوء يعني على مدار الحياة أو الطلوع من المغرب، وهذه تكون علامة من علامات الساعة ولا ينافي الخسوف فإنه مستعار للمحاق، ولمن حمل ذلك على أمارات الموت أن يفسر الخسوف بذهاب ضوء البصر، يعني كأن هذا خاص بكل شخص على حدة، وهذا تصديقه قوله صلى الله عليه وسلم من مات قامت قيامته، من مات قامت قيامته، يعني لو من مات هذا حتى لو عاشت الدنيا بعده 1000 عام ماذا يفيده هو، من مات قامت قيامته. والجمع باستتباع الروح الحاسة بذهاب ضوء البصر، والجمع باستتباع الروح الحاسة في الذهاب، يعني جمع ذهاب الروح وذهاب البصر، أو بوصوله إلى من كان يقتبس منه نور العقل من سكان القدس، يعني جمع من كان في الدنيا بمن كان يلهمه في عالم الغيب. وتذكير الفعل أي جمع، ولم يقل القرآن الكريم وجمعت الشمس والقمر، يقول وتذكير الفعل لتقدمه وتغليب المعطوف. أين المعطوف؟ القمر. قمر إيه؟ مذكر. يقول الإنسان يومئذ أين المفرد؟ الإمام البيضاوي طبعا يعطي إشارات سريعة، هذه الإشارات لو قرأناها مجرد قراءة يمكن أن لا نستفيد منها بصورة كافية، لكن عندما نرى تركيبة الجملة ونرد كل تركيب إلى الأسباب الموجودة فيه أو القاعدة التي بني عليها هذا الكلام، هذا مع المران والتكرار هذا يولد لنا قدرة على فك عبارات التراث وقدرة على تنزيل القواعد على الواقع، لأن بعض الناس يمكن أن يحفظ القواعد حفظا تاما، لكن عند التنزيل عند ملامسة هذه القواعد الواقع لا يكون بنفس المستوى. طبعا لن يكون مثل الذي لا يعرف القواعد، لكن القواعد وحدها ليست كافية، قواعد تحتاج معها أيضا إلى حس. أنا أعرف بعض الناس ما شاء الله يعني قاموس في تقعيد، عندما يغيب عنك قاعدة تسأله يعني يكرها لك كرا كأنه يحفظ القرآن، لكن عندما يتحدث لا يكون بهذا المستوى العالي من الضبط الحافظي أو ضبط الذاكرة. ونحن نريد الأمرين معا، نريد ضبط القاعدة من حيث حفظها، وهذا يساعدنا عليها ضبط المتون، فإنهم يقولون من حافظ المتون حاز الفنون، ومن حرم الأصول منع الوصول. ها؟ يعني لما تقرأ أو تحفظ الفيت بن مالك في النحو والصرف، لما تحفظ الشاطبية في القراءات، لما تحفظ على الأقل الأجرمية في مقدمات النحو، وهكذا كل علم له يعني بعض المتون تركز أنت، لا تمسح المتون كلها مسحا، هذا يعني تنتهي فيه الأعمار ولا ينتهي، لكن يعني كن لبيبا وأنتم جميعا أهل لبابة وذكاء، اختر من كل علم الشيء المركزي ثم توسع على قدر ما يعطيك الله عز وجل من عمر، أطال الله أعماركم، ومن بركة بارك الله لكم في حياتكم جميعها، لكن تمددوا بصورة مركزية، ابدأ بالأهم ثم المهم وهكذا، واجعل يعني تخصصك الدقيق، اقرأ فيه 50% مما تقرأ، وقرأ 50% في التخصصات الأخرى الخادمة لهذا التخصص، حتى تكون مستور الحال بين العلماء وبين الباحثين، لأن التميز في تخصص ليس كافيا، يعني نريد التخصص ونريد ثقافة في باقي التخصصات. يقول الإنسان يومئذ أين المفر، أي القرار، أين المكان الذي نفر فنستقر إليه. يقول قول الآيس، يعني هذا الاستفهام ليس عن الحقيقة، قول الآيس من وجدانه التمني المتمني، وقرئ بالكسر أين، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، كلا ردع عن طلب المفر. وأذكركم مرة أخرى بأن كلا لم ترد في القرآن المدني ولا مرة واحدة، وبأنها لم ترد في النصف الأعلى من القرآن الكريم، كما يقول الناظم وما وردت كلا بيسرب فعلما، ولم تأتي في القرآن في نصفين. يعني الحقيقة لما نشرح علوم القرآن حتى لطلاب البكالوريوس أحرص على ألا أشرحها بصورة وصفية، طبيعة علوم القرآن أنها مادة وصفية، لكننا نحرص أن ننقلها من التوصيف إلى التوظيف، يعني أعطيكم يعني شيئا يسيرا حتى نستفيد من قراءتنا في التفسير وقراءتنا في علوم القرآن. عندما تتحدث عن الخصائص المكي والمدني ومزايا المكي والمدني، لابد مع كل خصيصة تذكر لماذا هذه الخصيصة صارت من خصائص المكي، لأن هذا يعطي للدارس والمتعلم حصانة فكرية. لماذا؟ يعني مثلا عندما نتحدث عن أن الأسلوب الردع والزجر كان في الخطاب المكي ولم يكن في الخطاب المدني، بل كان الخطاب المدني سلسا رقراقا سهلا لم ترد فيه كلا ولا مرة، سنربط لماذا هذا؟ هذا لأن طبيعة أهل مكة طبيعة تجارية، وطبيعة أهل المدينة طبيعة زراعية، وطبيعة التاجر حاد واضح منظم مرتب، لو تركها يعني مفتوحة كما نقول لما ربح التجارة. إنما الزارع طب فالتجارة تؤثر في طبيعته بهذه الصورة، تجعله يعني دقيقا ومرتبا ومزمنا بصورة واضحة. إنما الزارع الفلاح قروي زي حالتنا كده تجد الأمور عنده على الراحة شوي، يعني فيها نوع من الأريحية. لماذا؟ من أين اكتسب هذا؟ اكتسب هذا من الطبيعة الزراعية التي يتعاملها، ويغرس يلقي البذرة وينتظر يسأل الله الإنبات والإنتاج. ففي نوع من التعلم. حتى بعض الفضلاء كان يقول لي مرة إن العمل الذي ليس مرتبطا براتب ثابت هذا يكسبني شيئا من التوكل. والله شغال موظف ولا مدرس ولا في الجامعة ولا كذا، كن نايم وحاطط راسه على المخدة وعارف انه يوم 28 ينزل الراتب، ففيها نوع من يعني اطمئنان. استمراء هذه المسألة يجعل عنده نوعا من التواكل الى حد ما، الا من رحم الله. انما التاجر والزارع اللي يزرع يغرس البذرة وينتظر، هذا منتظر على شوق، يعني مش مرتبط به، فهذه مع الوقت تعطي. لماذا أقول هذا لطلابي؟ طبعا باختصار وتركيز. لماذا أقول هذا؟ أقول هذا لأن بعض الذين يتناولون علوم القرآن من زاوية حداثية يتناولونها بأن القرآن خطابه تطور من الفترة المكية إلى الفترة المدنية، وذلك لاختلاطه باليهود وفلانة العبارة وسلس البيان ورقة التعابير. هذا طبعا يعني فهو يعطيك مقدمات صحيحة لكن يتوصل من خلالها إلى نتائج غير صحيحة، فيكون الشبهة تتمكن في ذهن السامع. لكن لو السامع هذا يعني دارس علوم القرآن بصورة توظيفية وليس بصورة وصفية، وهذا يعني يعفى إن شاء الله من هذا البلاء. هذا تجدوه عند يعني فرج فودة، وتجدوه عند كثير من الجابري، وتجدوه عند كثير من الذين تحدثوا في الدراسات القرآنية بهذا المنطلق. تجد المقدمات مقدمات كأنها صحيحة لا تنكرها، لكن عندما تصل إلى النتيجة تصدم. من أين استنبط هذا ووصل لهذه النتيجة؟ هناك خلل في التركيب، مقدمات بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، فالنتيجة بلا شك تكون غير صحيح. فنحن نحاول أن يعني ننمي ذائقة الانتصار للقرآن الكريم على مستوى التكوين المتعلق بعلوم القرآن، وعلى مستوى التكوين المتعلق بالتفسير، فيكون نكون ويكون من يدرس معنا على الجادة، على يعني الصراط السوي، يعني لا يتوسع في جانب ولا يعني يقصر في جانب آخر. إلى ربك يومئذ المستقر، قوله تعالى كلا لا وزر، يعني لا ملجأ، مستعار من الجبل، واشتقاقه من الوزر وهو الثقل، ومنه الواو الزاي والراء، هذه كلها تدل على الثقل والعب. إلى ربك يومئذ المستقر، إليه وحده استقرار العباد. من أين أتى بوحده؟ أتى بوحده، هذه الاختصاص هذا أتى به منين؟ من يا شباب، من يا أخوات يقول لنا؟ أتى به من التقديم والتأخير. إلى ربك يومئذ المستقر، تركيب هذه الجملة الكريمة في غير القرآن، المستقر يومئذ إلى ربك، أو المستقر إلى ربك يومئذ، فالمستقر مبتدا مؤخر، وإلى ربك جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، ويوم يومئذ ظرف. فالتقديم والتأخير هذا دل على إيه؟ دل على الاختصاص، يعني إليه وحده سبحانه وتعالى، كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وقلت في مرة سابقة إن التقديم والتأخير يمكن أن يدل على الاهتمام، يمكن أن يدل على العناية، يمكن أن يدل على الاختصاص، ويمكن أن يدل على التنبيه، ويدل على أشياء كثيرة تأتي في حينها عندما نتناول بعض آيات الكتاب الكريم. أو إلى حكمه استقرار أمرهم، إليه وحده أو إلى حكمه أو إلى مشيئته، موضع قرارهم، يدخل من يشاء الجنة ومن يشاء النار. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، يعني بما قدم من عمل عمله وبما أخر منه لم يعمله، أو بما قدم من عمل عمله وبما أخر من سيئة حسنة حسنة أو سيئة عمل بها أو عمل بها بعده، أو بما قدم من مال تصدق به وبما أخر فخلفه، أو بأول عمله وآخره. شوفوا كل أو هذه الموجودة في الجملة الكريمة، هذه تدخل في نطاق الدراسة أو البحث الذي طرحته، وهو يعني اختيارات الإمام البدوي. أتمنى والله على حد من حضراتكم أنه يجمع هذه العناوين، ليس عندي وقت أن أدونها وأنا أتحدث، لكن لو ندونها أولا بأول وتكون عند أحد واحد منا، يكون سموه العريف أو العريفة، ويعني من يريد أن يعني يرق له عنوان يمكن أن نتواصل عليه ونتحاور حتى ننضج الفكرة. فإن الأفكار العلمية الصحيحة الحقيقية هي الأفكار التي تنشأ من العراك العلمي، الاشتباك العلمي، هذا هو الذي يولد الموضوعات الحية وليس الموضوعات الميتة. الموضوعات الميتة أن تأتي بفكرة همك الأول فيها والأخير أن تحصل على رسالة علمية، فتحصل على رسالة علمية لكن لا يكون لها يعني حظ في الحياة. لكن الفكرة المشتبكة مع الحياة هي الفكرة التي تبقى لأنها تنمو وتنضج. ويعني ولذلك بعض الناس لما يسألني يعني لو تقترح علي فكرة، أقترح عليه وأنا يعني عندي شيء من الملل. لماذا؟ لأن الفكرة التي أقولها لك يمكن أن تكون بعيدة عن اتجاهك، عن ميولك الفكرية، عن رغباتك. كل واحد حتى داخل الحقل العلمي الواحد، داخل التخصص العلمي الواحد، هناك حقول متعددة. فالأفضل شيء أن الباحث هو يشتبك سواء في حوار علمي أو مطرحة أو مدرسة أو كذا ويسمع. نحن مثلا في جرد الكتب التي نجلدها نجلد عناوين كثيرة، وأخت يعني ربنا يبارك فيها تجمع هذه العناوين، وكل فترة ترسل كل هذه العناوين فنرتبها، ومن يروق له عنوان يتحاور. ممكن يكون فيه 100 عنوان موجود لكن هو راق له عنوان أو عنوانان، فهذا هو الذي يلامس عقله وفكره وقلبه، فنبدأ نتحاور معه حتى نضع الخطة والطريقة وكذا، ويستفيد بها ونحن نشاركه الأجر إن شاء الله. وأيضا من أبواب تحصيل الأفكار القراءة الفردية أيضا. لما تقرأ كتابا لا تقرأه كما يقرأه أي حد، تقرأه قراءة باحث، قراءة باحث حصيف دارس. الفكرة اللي مش واضحة عندك ممكن تكون مش واضحة عند ناس كتيرة، فسجلها ودونها، ولو خرجت بعشر أفكار وصح لك منها فكرة واحدة فأنت الرابح إن شاء الله. بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعني حجة بينة على أعمالها لأنه شاهد بها، وصفها بالبصارة على المجاز، أو عين بصيرة فلا يحتاج إلى الإنباء، بصيرة على الحقيقة كأنه يرى، ولو ألقى معاذيره، ولو جاء بكل ما يمكن أن يعتذر به. معاذيره يعني جمع عذر أو معذار، جمع معذار وهو العذر، أو جمع معذرة على غير قياس كالمناكير في المنكر، فإن قياسه معاذر وذلك أولى وفيه نظر. لا تحرك به لسانك، أي لا تحرك يا محمد. إذن الخطاب هنا لمن؟ للمصطفى صلى الله عليه وسلم. لا تحرك به هنا به هذه يعني تفنن الإمام البيضاوي في الحديث عنها، فقال هو القرآن، يعني لا تحرك لسانك بالقرآن قبل أن يتم وحيه، لتعجل به لتأخذه على عجلة مخافة أن ينفلت منك. إن علينا جمعه وقرآنه، جمعه يعني جمعه في صدرك الشريف صلى الله عليه وسلم، وقرآنه يعني قراءته. من أين أتينا بقراءته هذه؟ لأن القاف والراء والألف تدل على الجمع. إذا قلبت هذه الكلمة مهما قلبتها تعطيك معنى الضم والجمع، القرية والقرآن والقر والقرى، قرى الضيف. ومنه قول السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتقل الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فالقرى لماذا؟ اللي هي الضيافة. طب ما الجامع بين الضيافة وبين كلمة القرى؟ إيه المعنى الرابط بينهما؟ لأن القرى هذا الضيافة هذه لا تقدم دفعة واحدة، إنما توضع على المائدة شيئا فشيئا فشيئا فشيئا، فكأنه يجمع واحدا بعد الآخر. ولذلك سمي ما يقدم للضيف قرى الضيف، تقريه يعني تجمعه له شيئا يعني بعد شيء حتى تكتمل المائدة ويأكل بالهناء والشفاء. إن علينا جمعه في صدرك وقرآنه وإثبات قراءته في لسانك، وهو تعليل للنهي. ما معنى هذا؟ تعليل للنهي بمعنى إيه؟ هذه يسميها علماء البلاغة شبه كمال اتصال، وهو أن تثير الجملة الأولى سؤالا تتكفل الجملة الثانية بالجواب عليه. يعني لا تحرك به لسانك لتعجل به، فتثير هذه الجملة سؤالا: لماذا يا ربي هذا النهي؟ فيأتي قوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، أي لأن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه القراءة المعروفة أي بلسان جبريل عليه السلام عليك، فاتبع قرآنه، أي فاتبع قراءته، وتكرر فيه وكرر فيه حتى يرسخ في ذينك. ثم إن علينا بيانه، بيان ما أشكل عليك من معانيه، وهو دليل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. هذه لفتة إيه؟ هذه لفتة أصولية من إمام الأصول وقاضي القضاء إمام البيضاوي. شوفوا العلم يخدم بعضه بعضا كيف. وهو اعتراض بما يؤكد التوبيخ، يعني طبعا الكلمة التوبيخ هذه ليست دلالتها الدلالة الموجودة في أذهاننا الآن، بل معناها العتاب. ولذلك أقول إن دراسة الكلمات العربية في سياقها التاريخي مهم جدا. ومن موانع الفهم عندنا أننا نريد أن نفهم مفردة معينة في سياقنا نحن الزماني، وليس في سياقها هي الزماني. ولذلك من الأشياء التي أحمدها للأستاذ أمين الخولي رحمه الله وعفى عنا وعنه، أنه من الخطة التي وضعها لفهم القرآن دراسة المفردة القرآنية ودراسة مراحل التطور للمفردة هذه عبر البيان العربي. وهذا ما هذه الفكرة يعني قام على يعني شيء منها المعجم التاريخي الذي قامت به دولة قطر. المعجم التاريخي تتبع المفردة العربية من أقدم نص وصل إلينا حتى الآن، والدلالات الحمولات المعرفية التي ركبت هذا اللفظ من عصر ظهوره إلى عصرنا الحاضر. صراحة شيء باهر، شيء ممتع جدا. يمكن تدخلوا على الانترنت حتى من الآن تروا المعجم التاريخي، اشتغل فيه عشرات ومئات وعشرات المئات من العلماء والباحثين، وفيه تصنيف راقي جدا جدا. هذا ينمي الذائقة البيانية بصورة عجيبة جدا. يعني لو لم يكن هذا يعني المقام لا يتسع لهذا، لكن مثلا لو كلمة أدب مثلا تتبعناها من وقت ظهورها إلى الآن سنرى لها دلالات متعددة. يمكن يعني كل دلالة في عصر تعطي معنى معين وتتابع هذا حتى يعني. ولذلك أقول اقرأوا مادة كاملة في لسان العرب، اقرأوا كلمة كاملة في المفردات، اقرأوا كلمة كاملة في بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، اقرأوا يعني اجعلوا لكم مرجعا علميا ثابتا عدوه الورد العلمي تذهبون وتعودون إليه مرة بعد مرة. هذا لمن أراد أن يكون شيئا في هذا العلم، ها؟ من أراد أن يكون شيئا في هذا العلم لابد أن يمتلك عليه حسه، يمتلك عليه أفكاره، وتكون حياته كلها تدور حول هذا الفلك. طيب يقول وهو اعتراض بما يؤكد التوبيخ على حب العجلة، لأن العجلة إذا كانت مذمومة فيما هو أهم من الأمور اللي هو الحرص على أصل الدين وقراءة القرآن فكيف بها في غيره، أو بذكر ما اتفق في أثناء نزول هذه الآيات، وقيل الخطاب مع الإنسان المذكور والمعنى أنه يؤتى كتابه فيتلجلج لسانه من سرعة قراءته خوفا. إذن هنا الخطاب لمن؟ ليس للمصطفى صلى الله عليه وسلم بل للإنسان المحاسب يوم القيامة، فيقال لو لا تحرك به لسانك لتعجل به، فإن علينا بمقتضى الوعد جمع ما فيه من أعمالك وقراءته، فإذا قرأناه فاتبع قراءته بالإقرار أو التأمل فيه، ثم إن علينا بيانه بالجزاء بيان أمره بالجزاء عليه. ما رأيكم إخواني وأخواتي حتى تستريحوا يعني شيئا يسيرا، تستريحوا من هذا الصوت الذي قد يزعجكم، ها؟ نرى لو هناك بعض الاستفسارات أو الأسئلة أو المداخلات. وعليكم السلام ورحمة الله جميعا وبركاته، وشكر الله لكم. أخونا عمر، الله يرضى عنك يا عمر ويرضيك وجزاكم الله كل خير، واعذروني جميعا على أن أخلفت موعدكم الأحد ثم الاثنين لأن هذا كان أمرا طارئا، لكن الله عز وجل يسر و يعني أتم الشفاء، وهذا ببركاتكم وفضل دعواتكم المباركة. الله يرضى عنك أخي سعد، جزاكم الله كل الخير. أخونا عمر يقول قوله تعالى ألا نجمع أيهما عمل في الفعل أن أم لن، فقد أشكل علي مع ذلك أنت سماع بيانها منكم. الله يرضى عنك، هذا من حسن ظنك. الله يرضى عنك. هذا يا أخو عمر أنت تعلمنا بهذا، ليس المعرفة فقط بل نتعلم منك الذوق الراقي. يحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. لن هي العاملة والله أعلم، أنها الأقرب إلى الفعل، وأن هنا ليست هي الناصبة بل هي مفسرة، وإنما عامل النصب هي لن والله أعلم، ونراجعها أيضا لو وجدنا فيها شيء غير هذا أذكره إن شاء الله. وشكر الله لك حسن ذوقك الراقي. أختنا أميرة الله يرضى عنكم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله كل الخير. طيب أحسن الله إليك أخي محمد، وشكر الله لكم جميعا. جميل يا عمر، أحسن الله إليك. لو تتكرم علينا وعلى إخوانك وأخواتك بكتابة هذه الأفكار وتستمد ما سبق من إخوانك وأخواتك، و يعني إذا كان في جروب موجود لكل الباحثين والباحثات يمكن أن نكون فيه أيضا، ومن أراد فكرة من هذه الأفكار يعني نتحاور معه فيها كما قلت حتى ننضجها سويا، ونحن شركاء يعني ليس في الأجر فقط، نحن يا إخوة تعلمنا من شيوخنا أننا لا نصنع الواجب من أجل الحسنات فقط، فالواجب من أجل الحسنات فقط يعني إن شاء الله هذا متروك لله ومتروك للنية، لكن نصنع الواجب أيضا لأنه الواجب. المؤمن يعمل الواجب لأنه واجب ويتربى على هذا الأمر. إثبات قراءتي في لسانك لما لم يقل على لسانك. أحسنت أحسنت يا عمر، حسك اللغوي راقي يا عمر كحسك الذوقي، أسأل الله عز وجل أن يديم عليك. على قوله تعالى في لسانك لا تحرك به لسانك، تقصد إثبات قراءته في لسانك لم يقل على لسانك. لو تذكر لنا في أي آية في قوله سبحانه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه القرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. على كل حال حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، لكن القرآن الكريم له اختيارات معينة يختار حرفا معينا ليدل على معنى معين لا يدل على هذا المعنى إلا هذا الأسلوب في اختيار هذا الحرف، كما يعني هو التضمين في بعض الأساليب العربية، وكما هو النيابة أو كما عفوا هي النيابة في بعض الأساليب العربية. هذا موجود بكثرة في القرآن، تراه في قوله سبحانه وتعالى مثلا في سورة الشعراء نزل به الروح الأمين إن علينا جمعه وقرآنه فإذا سنقرئك تمام سيأتي إن شاء الله يا أخي سعد ربنا يرضى عنك. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فعلى قلبك مع أن أصل النزول فين؟ ها؟ على سمعك، ها؟ على سمعك. نزل به الروح الأمين على قلبك ولم يقل على سمعك، إشارة إلى تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم لمرحلة السمع، كأنه من شدة تشوفه وتشوقه للقرآن لا يثبت القرآن في سمعه حتى يعني حتى يصل إلى قلبه مباشرة. تمام. نعود فنقول قوله سبحانه وتعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لو يعني تذكر لنا النص كاملا يا عمر هنا في المربع الحوار أكون لك شاكرا، الله يرضى عنكم. أحسن الله لك يا خب حق. كلا، ردع للرسول صلى الله عليه وسلم عن عادة العجلة أو للإنسان عن الاغترار، لعل هذه النسخة التي معنا سقط منها بعض العبارات، فلو أتيت بالآية حاضر حاضر إن شاء الله. بل نهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن الاغترار بالعاجل، بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، تعميم للخطاب إشعارا بأن بني آدم مطبوعون على الاستعجال، وإن كان الخطاب للإنسان والمراد به الجنس فجمع الضمير للمعنى، ويؤيده قراءة ابن كثير وابن عامر والبصريين بالياء فيهما بل يحبون العاجلة. طيب هذه الفطرة موجودة فين؟ هذه الفطرة موجودة في قوله تعالى وخلق الإنسان عجولة، هذا بطبع الإنسان إذا كان الخطاب على الآدمي بصفة عامة. وجوه يومئذ ناظرة أي بهية متهللة. لماذا فسر الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه النضرة بالبهاء والتهلل؟ البهاء لأنه نضرة حسية، والتهلل لأنها نضرة معنوية. واضح المعنى؟ ها؟ واضح يا أخواني أخواتي؟ قال ناظرة بهية متهللة، لو مررنا عليها مرورا سريعا يكون معناها كذا، لكن عندما نقف أمامها نجد أن البهاء يكون في الحس، والتهلل يكون إشارة إلى أثر النفس على الوجه. الإنسان ممكن ترى بعض الناس ملامحه يعني ملامح عادية لكنه مقبول ومريح، وهذا الذي يسميه بعض الناس في يعني بعض يسميه بعض الشعوب يعني جماله فيه سر الجمال. ها يعني يمكن أن يكون ملامح عادية، ليس بالضرورة أن يكون أبيض وأشقر وملون العينين وكذا، لا، لكن عنده ملاحة، عنده شيء من القبول، وهذا الذي يسمونه السر أو سر الجمال، رجلا كان أو امرأة. ويمكن أن ترى أناسا بمقاييس الجمال يعني شيء لافت النظر، لكن فيه شيء كده حاجز بينك وبين قبوله. فلذلك كان وصف القرآن الكريم وكان تفسير الإمام البيضاوي لناظره باللمحتين مع الجانب الحسي في كلمة بهية، والجانب النفسي المعنوي في كلمة متهللة. والله هذا الشيء رائع صراحة في تفسير البيضاوي. إلى ربها ناظرة تراه مستغرقة في مطالعة جماله بحيث تغفل عما سواه، ولذلك قدم المفعول. يا سلام يا سلام، قدم المفعول أين؟ أي في قوله تعالى إلى ربها ناظرة. أصل الكلام في غير القرآن تركيبوه هكذا، ناظرة إلى ربها، لكن ناظرة مبتدأ مؤخر وجوبا، وإلى ربها خبر مقدم وجوبا، إذا اعتبرنا الجملة جملة يعني يعني مبتدأ وخبر. وطبعا هي كلها لها موقع آخر من الإعراب، لكن هذا التقديم والتأخير إلى ربها ناظرة يعني مستغرقة في جماله سبحانه وتعالى، ولذلك قدم المفعول. فين المفعول؟ اللي هو متعلق الجار والمجرور، إلى ربها ناظرة. طيب لو جعلناها جملة اسمية، خبر مقدم ومبتدا مؤخر، يصح هذا الكلام وسر التقديم هذا. طب إذا جعلناها إن ناظرة اسم فاعل ومنون وتوفرت فيه شروط العمل، نحن نعرف من قواعد النحو أن اسم الفاعل إذا توفر له عدد من الشروط يعمل عمل الفعل، بمعنى أنه يرفع الفاعل وينصب المفعول. فيقول إن ناظرة اسم فاعل يعمل عمل الفاعل، يرفع الفاعل وينصب المفعول، وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هي، والمفعول هو متعلق الجار والمجرور إلى ربها. طيب، وليس هذا في كل أحوال حتى ينافيه نظرها إلى غيره. شوف الكلام الدقيق والعميق بهذه الصورة. يقول وليس هذا في كل أحوال، يعني ما معنى هذا اسم الإشارة؟ هذا يعود على ماذا؟ يعود على النظر. هذا النظر ليس في كل الأحوال حتى ينافيه نظرها إلى غيره، يعني حتى إذا نظرت إلى غير الله عز وجل لا تنتفي هذه الصفة التي وصفهم القرآن الكريم بها. وقيل منتظرة إنعامة. هذا الكلام جاي منين؟ هذا الكلام جاي بالجيم القاهرية هذه حتى تتذكروا. هذا الكلام آتي من تأثر الإمام البيضاوي بالإمام الزمخشري. عرفوا الإمام الزمخشري معتزلي، والمعتزلة ينكرون الايه؟ الرؤية، رؤية المؤمن لله سبحانه وتعالى في الجنة. فالإمام الزمخشري فسر ناظرة بأنها منتظرة، مع أن اللغة لا تساعده وهو إمام في اللغة، لكن الإنسان عندما يدخل إلى نص ويفسره متأثر بفكرة معينة مهما كان تمكنه في العلم يعني يذهب منه هذا الرشد. ها، فالإمام المعتزلي الزمخشري عفى الله عنه وعنه فسر ناظرة بأنها منتظرة، وهذا ليس موجودا في اللغة. ورد، ولذلك رد هذا يقول ابن بيضاوي، ورد بأن الانتظار لا يسند إلى الوجه، وتفسيره بالجملة خلاف الظاهر. يعني تفسير مين؟ إما تفسير هذا المفسر بصورة عامة، وهذا من أدب الإمام البيضاوي، أو تفسير الإمام الزمخشري لهذا، ها، بأن ناظرة بمعنى منتظرة مردود في الإيه؟ مردود في الجملة. وهذا من ردود الإمام البيضاوي على الإمام الزمخشري. وأن المستعمل بمعناه لا يتعدى بإلى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني الفعل أو هذا المشتق لو كان ناظر، ناظرة هنا بمعنى منتظرة، لما تعدد بإلى وإنما تعدد بالله، فلقال القرآن لربها ناظرة أي منتظرة. يعني هذا على يعني على وجه ضعيف جدا. ومنه قول الشاعر: وإذا نظرت إليك من ملك والبحر دونك زدتني نعما، بمعنى السؤال، فإن الانتظار لا يستعقب العطاء. فإذا نظرت إليك من ملك، يعني إذا سألتك، ها، والبحر دونك زدتني نعما، زدتني إيه؟ عطاء. فهو يستدل الإمام البيضاوي على ضعف الإمام، ضعف رأي عفوا يعني ضعف رأي الإمام الزمخشري بهذا البيان العربي، وبقول القائل: وإذا نظرت إليك من ملك والبحر دونك زدتني نعما. وجوه يومئذ باسرة، طبعا هذه النقطة الماضية ما ينبغي أن نتجاوزها دون أن نستفيد منها من الجانب التربوي والجانب السلوكي بصورة يعني مفيدة. طبعا يعني سرعتي في بعض المواطن سببها ثقتي فيكم أولا، وعدم رغبتي بتكرار بعض النقاط حتى لا تنقلب المحاضرة أو تنقلب المجلس إلى يعني درس في التربية والسلوك، وأنتم يعني أهل هذا وأكثر. ها، هذه إشارة سريعة فقط إلى أننا عندما نتعبد الله سبحانه وتعالى، نتعبد الله سبحانه وتعالى بما أمرنا به، ها، وتكون قناعاتنا ومعارفنا تبعا لهذا المعتقد، ها، وليس العكس. يعني تدخل على القرآن وأنت خاوي الفاض، مسلم نفسك لله عز وجل، تترك القرآن ينقش في نفسك ما يريد، لا تدع نفسك تملي على القرآن شيئا، بل دع القرآن يملي في نفسك ويصنع نفسك كما يريد الله عز وجل. يقول صاحب الظلال شهيد القرآن رضي الله عنه وارضاه سيد قطب: إن يد الله سبحانه وتعالى تعمل، لكنها تعمل في خفاء، فما ينبغي لنا أن نستعجل عملها ولا أن نملي عليها كيف تعمل. أيضا نحن مع القرآن نسلم أنفسنا له. وأنا لي دراسة بسيطة متواضعة اسمها فهم القرآن بين القواعد الضابطة والمزالق المهلكة، منشورة على صيد الفوائد وبعض المواقع، يمكن أن تطالعوها من الآن. وفيها حديث عن القواعد فهم القرآن وعقبات أو موانع الفهم ومعينات على الفهم. فمن موانع الفهم أن ندخل إلى القرآن بقناعات مسبقة، واحد مقتنع بنظريات محددة ويدخل القرآن يريد أن يأتي من القرآن بالمستند أو بالدليل الذي يسند فكرته ولو كانت باطل. هذا يحال بينه وبين فهم القرآن الكريم. لكن عندما ندخل القرآن ونحن يعني صفحة بيضاء، هنا يعني يؤثر فينا القرآن فيبني ويهدم، يبني فيها ما يريده من قيم ومعاني ويهدم فينا ما لدينا من رواسب فكرية خاطئة أو معتقدات باطلة أو يعني عادات وأعراف وتقاليد ليست مقبولة هكذا. وهذا هو الغرض من تلاوة القرآن مرة بعد مرة ليس غرض منها تحصيل الأجر فقط، هذا أمر منتهي، يعني هذا يعني غرض أولي أساسي، لكن عملية الإنشاء والبناء والهدم مرات ومرات هو الغرض من كثرة المطالعة. ولماذا نحن يعني مدعوون إلى قراءة سورة الكهف في كل جمعة؟ يعني ما الجديد الذي تضيفه لنا سورة الكهف في كل مرة؟ ها؟ لو كان الأمر مجرد التلاوة كانت أي سورة أي قدر من القرآن في قدر سورة الكهف يفي بالغرض. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعانا وندبنا إلى هذا لأن فيها يعني قيما وعددا من المحن والفتن والابتلاءات وحلول لمشكلات هذه الابتلاءات. هذه فكرة يعني سريعة أتت في ذهني، وقرأوا فيها بتوسع كتاب شيخنا المجاهد الكريم الدكتور صلاح سلطان فك الله كربه، سورة الكهف منهجيات في التغيير والإصلاح، ترونها على يعني موجودة يعني متاحة على الإنترنت. نعم، قوله سبحانه وتعالى، إذن بمعنى الناظرة هنا بمعنى إيه؟ ليست بمعنى الانتظار كما يقول الإمام البيضاوي، بل ناظرة هنا بمعنى النظر الحقيقي إلى الله سبحانه وتعالى. وفكرة الإمام الزمخشري عفى الله عنه وعن فيما يتعلق بأن المسألة ليست متاحة بناء على أن القرآن نفى الرؤية فقال لا تدركه الأبصار، مردود عليها بأن الإدراك شيء والنظر شيء، الإدراك يعني الإحاطة والله لا يحيط به شيء. والأقيسة اللي قالها من أن الرؤية هذه تحتاج إلى شعاع من عين الرائي يتسلط على المرء وأن المرء يحده الزمان والمكان، هذا كلها مقاييس دنيوية، وأما الأمر في الآخرة فيختلف عن هذا تماما. طيب، ووجوه يومئذ باسرة يعني شديدة العبوس، والباسل أبلغ من الباسر. يا سلام، وجوه يومئذ باسرة، وجوه يومئذ باسرة. أسأل الله لنا ولكم الستر في الدنيا والآخرة. يقول الباسل أبلغ من الباسر، الباسل ها أبلغ من الباسر، لكنه غلب في الشجاعة إذا اشتد كلوحه. يا سلام، يا سلام على الإمام البيضاوي. أسأل الله أن يجزل العطاء له ويرحمه رحمة واسعة، ويجزل العطاء لمن اختار هذا الكتاب لنتدارسه ونتعلم منه جميعا. إذا كانت كلمة الباسل أشد في مبالغة من الباسر، فلماذا اختارها؟ لماذا لم يختارها القرآن الكريم واختار باسرة ولم يقل ووجوه يومئذ باسلة؟ قال لأن باسل تدل على شدة الكلوح لكنها في الشجاع، إذن الشدة الموجودة عند الباسل شدة محمودة أو مذمومة؟ شدة محمودة، لأن السواد الذي يأتيه هذا وهو يعني في المعركة، هذا في ميدان المدح، في مجال المدح، وهم هنا ليسوا في مجال المدح. فشوف اختيارات الكلمة، يعني حتى لو دلت الكلمة والمفردة على معنى ودل غيرها على نفس المعنى مع إضافة توهم شيئا من المدح في مقام الذم يتجاوزها القرآن. ما هذا هذا الكتاب الباهر، ها؟ هذا الكتاب الآسر القرآن الكريم. ولذلك كلما نتمكن من البيان، كلما نتمكن من فهم القرآن، كلما نتمكن من البيان العربي وإدراك دلالات الألفاظ، كلما نعشق هذا القرآن الكريم عشقا، كلما نقترب إليه ونستفيد منه ونتأثر به تأثرا حقيقيا علميا، وليس تأثرا عاطفيا أو تأثرا وجدانيا. لأن التأثر العاطفي والتأثر الوجداني تأثر وقتي، لأن هذه طبيعة العاطفة. أما التأثر العلمي فيبقى لأن مكانه في الذاكرة في العقل. التأثر الوجداني مكانه القلب، والقلب يتقلب كثيرا. أما التأثر المعرفي، ها؟ ولذلك عندما تعلم الناس حتى في الوعظ، حتى في المساجد والدروس، حتى في ميادين التربية والترغيب والترهيب، لا تنسى أن تترك شيئا يسيرا ولو قاعدة يتذكرها الناس بعد حين. القاعدة دي هي التي ستجر في عقلهم كل المعاني التربوية التي ذكرتها لهم، ها؟ ويستدعون بها المعارف والمعلومات والمعاني التي قلبتها. لأن الجانب الوجداني جانب سريع ومتقلب، أما الجانب العلمي والمعرفي والعقلي فجانب إلى حد كبير يكون في الحافظة ويكون في الذاكرة، ويسهل استدعاؤه مرة بعد مرة. تظن يعني تتوقع أو يتوقع أربابها أن يفعل بها فاقرة، أعوذ بالله، نسأل الله لنا ولكم الستر والسلامة في الدنيا والآخرة. فاقرة، عارفين فاقرة جاي منين؟ فاقرة يعني ده هي تكسر الفقار، ها؟ يعني تكسر فقار الظهر، والكسر في فقرات الظهر، ها؟ الكسر في هذا العمود، ها؟ مختلف عن كسر في أي طرف من أطراف الإنسان، ها؟ ولذلك سميت هذه الفعلة التي ينتظرونها ويخافون منها فاقرة، ها؟ ومن اللطائف أن نقول فقرة وفقار، ولا تقل فقرة، ها؟ فقرة يعني السلامة، يعني هذا الشيء، يعني حلقة في سلسلة. كان أحد شيوخنا رحمه الله ورضي عنه وأرضاه كان يقول قل فقرة ولا تقل فقرة، لأن الفقرة لا يكون إلا ذكرا، لا يكون إلا مذكرا. ويعني طيب، تظن أن يفعل بها فاقرة، أي ده هي تكسر الفقار. كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق، كلا رد عن إيسار الدنيا على الآخرة. إذا بلغت التراقي، إذا بلغت النفس أعالي الصدر ترقوة، وإضمارها عن إضمارها من غير ذكر لدلالة الكلام عليها. إذا بلغت، فين الفاعل لبلغت؟ يعني النفس. طب لماذا لم تذكر؟ لأنها معلومة، ها؟ والقرآن الكريم من منهجياتي في البيان أن الشيء المعلوم لا يذكره القرآن الكريم احتراما لعقل السامع. هذا رقي رائع، يعني رائع جدا في القرآن الكريم. القرآن الكريم عودنا أن الشيء الذي نعرفه، الشيء الذي نفهمه، لا يطيل الحديث فيه. ولو أنها على ظهرها من دابة، الهاء تعود على إيه؟ مفيش حاجة سابقة تعود عليها. المقصود بها إيه؟ الأرض، ها؟ طب لماذا لم تذكر الأرض؟ لأنه معلوم من السياق. هذا من احترام العقل الإنساني لدى القرآن الكريم. وقيل من راق، وقال حاضر أو صاحبها من يرقيه مما به من الرقية؟ لماذا بني الفعل للمجهول أو للمفعول هنا حتى يحسن إسناده إلى أي فاعل؟ حاضر أو صاحب هذه الحالة نفسها، أو قال ملائكة الموت أيكم يرقى بروحه ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ هذا على أساس إنها من الإيه؟ من الرقي وليست من الرقية. وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وظن أنه الفراق، ظن المحتضر أن الذي نزل به فراق الدنيا ومحابها يعني ملذاتها ونعمها هو سيفارق الآن. وظن أنه الفراق، وظن المحتضر أن الذي نزل به فراق الدنيا والتفت الساق بالساق، التوت ساقه بساقه فلا يقدر على تحريكهما، أو اشتد فراق الدنيا بشدة خوف الآخرة. إلى ربك يومئذ المساق، يعني سوقه إلى الله سبحانه وتعالى وإلى حكمه عز وجل. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. لا صدق ما يجب تصديقه، أو فلا صدق ما له أي فلا زكاه، ولا صلى ما فرض عليه. والضمير فيهما الإنسان المذكور في أول السورة، يحسب الإنسان. ولكن كذب وتولى يعني الطاعة، ثم ذهب إلى أهله يتمطى يعني يتبختر افتخارا بذلك من المط، فإن المتبختر يمد خطاه فيكون أصله يتمطط، أو من هو من المطى وهو الظهر لأنه يلويه. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أولى لك فأولى يعني ويل لك، وأصله أولاك الله ما تكرهه والعياذ بالله. واللام مزيدة كما في ردف لكم، أو في أولى لك الهلاك، يعني هو أولى به ومسند إليه. وقيل أفعل من الويل بعد القلب، بعد القلب أدنى من أدون، أو فعل من آل يقول بمعنى عقباك النار. ثم أولى لك فأولى يعني يتكرر ذلك عليه مرة بعد مرة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي يترك مهملا لا يكلف ولا يجازى، ويتضمن تكرير إنكاره للحشر والدلالة عليه، من حيث إن الحكمة تقتضي الأمر بالمحاسن والنهي عن القبائح، والتكليف لا يتحقق إلا بالمجازاة، وهي قد لا تكون في الدنيا فتكون في الآخرة. ولذلك بعض السلف كان يقول لو لم تكن هناك قيامة لسأل الناس ربهم أن يقيم لهم قيامة. واضح المعنى؟ يعني لو لم تكن هناك قيامة لسأل الناس ربهم أن يجعل لهم قيامة. لماذا؟ لأن بعض الناس لا يأخذ حقه في الدنيا، فهذا لو لم يكن له حق في الآخرة أيضا هذا يموت من الحسرة. لكن الذي يعطي للناس أملا في الحياة أن حقهم إذا لم يصيبوه في الدنيا أصابوه عند الله ويكون خيرا وأبقى. الذي يظلم في الدنيا ولا تكون هناك قيامة ماذا سيصنع؟ يعني كما يقولون يكون كفقراء اليهود، لا تمتع بالمال في الدنيا وليس له حظ في الآخرة، يعني يكون مثل فقراء اليهود. ولذلك الله عز وجل يقيم القيامة، هذا من ليس من عدله فقط بل من فضله ورحمته أن يقيم للناس القيامة، حتى يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، ثم يقول الجميع يكونوا ترابا، حتى الشاة الجلحاء والقرناء إلى الصكة يقيم الله عز وجل بينهم الحساب، على الرغم أنهما ليستا مكلفتين. لماذا إذن هذا؟ الذي يصنع هذا بعدله مع هذه الكائنات غير العاقلة من باب أولى سيفعلها مع الكائنات العاقلة والمكلفة. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى، أي فقدره فعدله فجعل منه الزوجين الصنفين الذكر والأنثى، والزوجين في القرآن أو الزوجان قد يراد بهما الجنسان أو النوعان، وهو استدلال آخر بالإبداء على الإعادة البعث مرة أخرى على ما مر تقريره مرارا، يعني في سور ماضية. ولذلك رتب عليه قوله تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى ونحن على ذلك شهيد. وطبعا أورد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا الحديث ضعيف كما مر في مرات كثيرة. تعالوا في هذه الدقائق الباقية لنطالع يعني تعقيباتكم الكريمة ومداخلاتكم الطيبة. أخونا عبد الحق جزاك الله خيرا، أخونا عبد السلام في جانب آخر فكرة في غير ما يخص القرآن وفي السيرة النبوية عنوان لدراسة علمية حول سنن الله عند الرسل، سنن الله في الوعي عند الرسل، يعني أيضا هذا جيد. ومجال السنن مجال خصب، ولعلي ذكرت لكم أن اللي في دراسات متعددة أكثر من 20 إلى يعني 30 دراسة محكمة، وهي موجود معظمها على صيد الفوائد، يمكن أن تطالعوها. وهو باب يعني أنا أحفزكم للكتابة فيه والاهتمام به، لأنه باب يعين الأمة على الشهود الحضاري بصورة حقيقية، وباب خصيب ولم تكتب فيه دراسات تتناسب مع أهميته وضرورته. ولذلك تفسير المنار الذي أقول عنه مرة أخرى يعني نجلده ونقف أمامه يوم السبت باستمرار، موسوعة كبيرة في هذا الباب. هنا عمر مشكورا قال البيضاوي عند قوله تعالى: إن علينا جمعه، أي في صدرك، وإثبات قراءته في لسانك. نعم أحسن الله إليك يا عمر، أنا الذي لم أنتبه لصياغتك الكريمة، لم أفهم بسرعة. إثباته في لسانك، إثبات قراءته في لسانك وليس على لسانك، هذا طبعا فرق كبير في التعبير، لأن إثبات فيه كأن القرآن صار جزءا من اللسان، فلسانه صلى الله عليه وسلم يعني سيتحرك بهذا القرآن كأنه جزء منه. وهذا نسمعه من تعبير بعض البلغاء عندما يقول فلان عقله في لسانه، يعني على سبيل المدح، ولا يقول عقله على لسانه، لا عقله في لسانه، يعني كأن الكلام الذي يقوله كلام مرتب ومدروس، ها، فكأن اللسان صار عقلا، أو كأن العقل صار لسانا يتكلم. هذا من بدائع الابن بيضاوي. أحسن الله إليك يا عمر وجزاك الله خيرا. ناظرا من الفعل نظر، هل يكون متعديا؟ فنقول نظرت الشيء، وإن صح فما وجه تعديته به؟ نعم، يعني طبعا لا يصح، وهاتان النقطتان هما اللتان يعتمد عليهما الإمام البيضاوي في رد ونقد كلام الإمام الزمخشري. طبعا يعني الإمام الزمخشري إمام في اللغة، لكن هذا يعني لا أدري هل يعني فاته، هل يمكن أن يكون فاته هذا، أم أن الإنسان عندما يكون متشبعا بفكرة معينة يعني قد لا يلمح الرشاد في نقطة معينة. نسأل الله أن يعفو عنا وعنه. طيب، أخونا عماد يقول: أن يخبر الإنسان في ذلك اليوم بجميع أعماله صغيرها وكبيرها عظيمها وحقيرها ما قدمه منها في حياته. نعم، أحسن الله إليك. فكيف يكون سوقه؟ الشيخ عمر يقول: لو لما لم يكن المصدر عوض مساق في قوله إلى ربك يومئذ المساق، فيكون قول فيكون نعم السوق يا عمر، أحسن الله إليك، غير المساق، فالمساق فيه السوق وزيادة، المساق فيه السوق وزيادة، فيه السوق مجرد السوق، وفي استحضار الحالة التي يكون فيها هذا السوق فكلمة مساق أشد في الدلالة وأشمل وأعم من كلمة السوق. وطبعا رعاية الفاصلة مقصودة لكنها ليست على حساب المعنى. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذه الرحلة المباركة هذا اليوم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. شكر الله لكم حسن استماعكم وطيب تفاعلكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل.